أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليهم الملائكة ولا ربنا لا يخبروا في أنفسهم ولا تعدوا كبيرا يوم يرى الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدنا إلى ما عينوا من أبي ولعلنا الهدى أم نسورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ينزل الملائكة تنزيلا أمر في يومئذ حق للرحمن وكان يوم على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لعن الله يعني ذكر الليل جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك لا ذلك للنبيين عدوا من المسلمين وكذلك ربك هادي ونصيرا. وقال الذين قالوا لا نزل على القرآن فتوى واحدة كذلك ليس بتبيه فآلك ورسلناه كثيرا ولا يأتون كلمة إلا جناك لحق الله نفسيرا الذين يصلون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتنا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أرسلناهم إلى النار للناس آية فأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقورا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا دبرنا تدبيرا. ولقد جعل القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونا فكانوا لا يرسلون نصورا. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزءا هذا الذي بعث الله الرسل إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وتفعلوا أحياء عذابا وضلوا سبيلا. رأيت من اتخذ إلهه هواه وفاز تكون عليه وسيلا أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كائن عين هم أضلوا سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف تضل ولجاءنا على وسادنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضها ولينا قبضا يسيرا. وهو الذي يغفر الرياح عطوا بين رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيا به جلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفنا بهم يذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولكن على بعضها في كل ثلاث نذيرا فلا أبطئ كافرين وجاهدوا به إجهاد كبيرا. وأولى الزيما ذو الحرين هذا عز مطورا فهذا من حجات فتعال بينهما بذقوا وعجا محرورا. وأولى الذي خلق من ماء بصرا خلق من ماء بصرا أولى له نسر وصيرا وكان ربك قديرا. ويحفظنا من دون الله ما لا يفعل ما يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ولا تجمع لي من الذين شاء يتق الله إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به من عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن سبيل خبيرا. وإذا قيل مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أسجد لما تأمرنا ولا له غفورا. الله أكبر. فبارك الذي جعل يسمى وموسى وجعل فيها ثلاثة وقضى منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وإذا الرحمن الذين يسمعون بهونا وإذا خاطبهم المجاهدون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يسرعوا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا أبدا وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدو الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم الله بيانا والذين يقولون ربنا اهدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون غرفة أولئك يجزون غرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حافظا مستقرا ومقاما أولئك يجزون غرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حافظا مستقرا ومقاما قلنا يقبلكم ربي ولا دعاؤكم قلنا يقبلكم ربي ولا دعاؤكم قلنا يقبلكم ربي ولا دعاؤكم فقد كسبتم ثم يكون لساما بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إنك أنزلت عليهم من السماء آيات رب الرحمن لا قاضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن المحدثين إذا كانوا عنهم معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولا يا رب ولو عدي ذنبه فأخاف ويقتلون قال كلا فلا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أرسل لنا بني إسرائيل قال أنظر بك فينا وليدا وارث فينا من قومك فينا فأتحدث الذي فعلت وأنت من الكافرين قال فأتوا إلى وأنا من الضالين فبعث منكم ما خفتكم فما لي ربي حكما هو جعلني من المرسلين وذلك نحن نقولها على الله حبة بني إسرائيل قال في عمر رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال نحن له ألا تسمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مرسلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولجدك بشيء مبين فأخاف به إن كنت من الصادقين فطاف فإذا يتبان مبين ولا إله فإذا يبيضاء للناظرين قال لما يحل له إن هذا لساحر عليم يريد أن يخلفكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وأتي ملائن حافرين وأتي ملائن حافرين لا تكلم بسحر عليهم قالوا نعطاة الميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مسمعون لعلنا أن سيستحر إن كانوا هم الغالبين فلماذا صاروا قالوا لفرعون إننا لا نرضى إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم إذا لم المقربين قال موسى قوما أنتم القون فصحب لهم عند يوم قالوا إذا فرعون إنا نحن غالبون فقال موسى عصاه فإلى الله خطفهم لا يعتقون أو في أصحاب المساجدين قالوا آمنا برب العالمين أو بموسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين أو بموسى وهارون قال آمنوا لو أثنانا لأنكم إنه لكبيركم الذي أنكم سحر فلا تتعلمون لو قلت أن أيديكم الله لكم بخلافه ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا بل إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا بل إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطلع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قالوا لا بل إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطلع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى في عبادي أنكم مبتلون قال في عرش ملائكة حاكمين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإننا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجنا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك طرفناها بني إسرائيل فرجعوه المشركين لما قرأت معي طلب قال موسى إنا مدركون قال كلا إننا يا ربي فاهدين فوحينا إلى موسى أيضا الدعفة يحرم فلقرك نبل شقيق الطول العظيم فأنتنا ثم لا أرخلين وأنزينا موسى ولماه أجمعين ثم أرخل الآخرين إن في ذلك الآية إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه لا تعبدون قالوا اعبدوا الله فغفر له العاكفين قال أرثنا لكم إن تدعونا وينفعوا لكم ويضرون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم المسلمون فإنه عدو لي إلى رب العالمين فإنه عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي كل الذي هو يطعمني ويسقي فإذا مرض فهو يشفي كل الذي يميتني ثم يحيي كل الذي أطهر ألف هذه خطيئتي يمدي فإنه عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرض فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطهر ألف هذه خطيئتي يمدي ربي ربي هب لي حبا وأحقني بالصالحين ربي هب لي حبا وأحقني بالصالحين ربي أبي حفا وأحقني بصالحين واجعلني لثارة صدقين في الآخرين واجعلني لثارة صدقين في الآخرين واجعلني رواسة جنة النعيم واجعلني رواسة جنة النعيم واشفي أبي أنه كان من الضالين ولا تخيني ويبعثون وما لا يسعون مال ولا بل ليلة لا تضال طيب سليم ولا تخيني ويبعثون وما لا يسعون مال ولا بل ليلة لا تضال طيب سليم وأوزلت جنة المتقين وبرزت الله المتفاوي خير له أينما كنتم تعبدون من دون الله هل يطلبكم وهم ينتصرون فكتبوا فيها هم الغالون وجنود إبليس الموت قالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين وما أظلمنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صالح حميد فأولنا لنا كفة فنكون بالمؤمنين إن في ذلك الآية إن في ذلك الآية إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإن ربك له العزيز الرحيم كذب قوم نوح المرسلين إسرائيل هو أخوه نوح لا تتقون إلا رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أدعو الحريم الذي نجي إلى رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون.